لبيك اللهم لبيك مش مسألة بسيطة، ده المراهنة التي حدثت بين الشيطان وبين رب العالمين. الشيطان وقف وقال له يا ربي لن يستجيب لك أحد إلا ندرة إلا قلة، وأنا هقف لهم على الطريق، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وأنا مش بس ده أنا هقعد، أنا مش مروح، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن شمائلهم ولا تجدوا، مش هتلاقي. شوف الكلمة الشيطان ماذا يقول لرب العالمين، بيقول له مش هتلاقيهم يا رب. يا الله، الشيطان يخاطب الله ويقول له فبعزتك وأنت ربي و إنما يقول له عارف أنا مراهنتي معك مش هتلاقيهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا جاء العبد ليقول لبيك، ولبيك يعني استجابة لك، يعني أنا جئت مستجيبا، كلمة لبيك معناها استجابة، وبعد الاستجابة استجابة أخرى، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد، مش قال له ولا تجد أكثرهم شاكرين، مش قال له هيجحد النعم، لا، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقضية التلبية قضية الصراع بين الشيطان والإنسان. فإذا جاء الإنسان يوم القيامة ليعلن لله أنه عبد، فإنه يأتي في الحج ليعلن التلبية والاستجابة.